ظل على قلبي بالاسرار يبوح، قلت له يا قلب جوز عن درب الهوى ما رد لي فار القلب مذبوح. خلت حلو المعاني وصف ما بين كل الناس وجاصفهم، أطول ميسن والبراطم مورد وجعود شجر والعيون تفوق. يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يكفي أجركم، دمع الأجر عوم سفينة نوح. يا صاحبي بدري ليالي فراقي يكفاك مالي والقلب والروح، بدري كيف الليالي تبدل يا حيف يا عز الشباب يروم، لا عاد ينفع كثر نظم القوافي، ما ينفع العطشان برمي وضوء. يا صاحبي بدري ليالي فراقنا يكفاك مالي والقلب والروح، يكفاك مالي والقلب والروح، يكفاك مالي والقلب والروح.